أنتم على الحق كالشمس في الأفق بشهادة الدنيا وشهادة الخلق. أنتم على الحق كالشمس في الأفق بشهادة الدنيا وشهادة الخلق. الأرض أرضكم وحياتها بكم، أشواقها أبدا مشدودة لكم. الأرض أرضكم وحياتها بكم، أشواقها أبدا مشدودة لكم. أجدادكم فيها زرعوا روابيها، أجدادكم فيها زرعوا روابيها، ولأجلكم أنتم صانوا مغانيها، صانوا مغانيها. كالشمس في الأفق بشهادة الدنيا وشهادة الخلق.